وضع من عديد حيًا وكان ثم كان في هؤلاء الناس كان يعتقدهم له. المطعم هو أبو جبير وهو أخو الطعيمة الذي سبق أنه قتل في أسرى بدر. والمطعم كان له يد مع النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من طائف دخل في جواره إلى مكة فغمضته قريش وقالوا مثلك لا يخفر. فكانت يدا بيضاء للمطعم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان حيا ثم كلمني في هؤلاء فتركتهم له. هذا فيه شرعية مجازات من له عليه يد كريمة ويظهر استحقاقا لذلك بعد وفاته فكان يسحب حي. وهذا من كرم الأخلاق أن يجازى المحسنون وأن يشكروا على إحسانهم وأن تذكر لهم هذه اليد الطيبة ولو بعد وفاتهم من باب التشجيع على مكارم الأخلاق حتى ولو كان تعيرها كافرا من باب التشجيع على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنفع لمن يستحق النفع. وفيه من الفوائد أن ولي الأمر له أن يعفو عن الأسرى ولو كانوا كثيرين إذا رأى المصلحة في ذلك. قد عفى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة بل أنتم الطلقاء والعفو في محله له فوائد كبيرة فإنه يؤلف القلوب ويجمعها على المحبة والخير وينهي الأحقاد والحجازات ويحل محلها المحبة والوئام غالبا فله فوائد كثيرة. ولهذا قال تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى ما زال الله عبدا بعفو إلا عزة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلان حديث أبي سعيد في سبع أوطاس أما فرموا من عطاس وهو تابع لقلبة حنين قدوة الفتح وقال عطاس واد هناك بين مكة والطائف جرت فيه وقعة بعد هزيمة أهل الطائف تجمع منهم جماعة في عطاس وقتلوا أيضا وصلوا منهم سبايا. الحاصل أنهم بعدما حصلت السبايا تحرجوا هل يباح لهم جماعهم وكان لهم أزواج في بلادهم فأنزل الله جل وعلا قوله سبحانه والمحصنات النساء إلا ما كتب كتاب الله عليه قل إلا ما كتب لكم هذا استثناء من المحصنات وهن المزوجات. المحصنة تطلق على ذات الزوج وتطلق على العفيفة والحرة والمراد هنا المزوجات بذل حديث ابي سعيد هذا وما جاء في معناه. فالمزوجات حرام على الانسان يخطبهن ليس لاحد يخطب مزوجه لانها غير صالحه للزواج بغير زوجها فلا يجوز لاحد يخطبها وهكذا ما كانت العده. لكن من كانت نسبيه فان سبيها اشتراك لزوجها فتستبرع به حيوة أو بوضع الحمل فتحل للسابي تكون حلا له بالسبي وبالاستبراء. وهذا نص في الموضوع يبين معنى الآية الكريمة ويوضح أن هذا هو الصواب فيها. وأما بيعها أو بيع الزوج فلا يكون محلا لها كما في قصة بريرة وإنما يحلها كونها مسبية فسبيها واستلعوا السبيل عليها يعلها في حكمة المطلقة فتستقرى بحيوها أو بوضع الحمل وتحل لأن صار في سنة. والله أعلم. نعم حيضة واحدة استرى فقط من عند رأس الرحمن.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الجزية والجنة. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذها يعني الجزية من مجوس هجر. رواه البخاري وله طريق موطئ فيها انقطاع. عن عوف بن عمر وعثمان بن ابي سليمان رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد الى حسين بن الدومه فاخذوه فاتوا به فحقن له دمه وصالحه على الجزية. رواه ابو داود. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ من كل حال من دينارا او عبده معافريا. اخرجه الثلاثه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عائشه بن عمرو الجزري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاسلام يعلو ولا يعلى. اخرجه الدار قطني. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، واذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروه الى اضيقه. رواه مسلم. وعن المسور بن مخرمه ومروان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبيه فذكر الحديث بطوله وفيه: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله زهير بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيه الناس ويكف بعضهم عن بعض. أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وأخرج مسلم بعضهم من حديث أنس وفيه أن من جاء منكم لما رده عليكم ومن جاءكم منا ردتموه علينا. فقالوا: أتكتب هذا يا رسول الله؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليه فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فيجعل الله له فرجا ومخرجا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه، وان ريحها ليوجد في المسيره في 40 عاما. اخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. من بعد هذا الباب في الجزيه والهدنه، اجمع اهل العلم في الجمله على جواز الجزيه اخذ الجزيه والهدنه وعلى مفاداه الكفار ومصالحتهم للمصلحه التي يراها ولي الامر. فالاصل في هذا قوله جل وعلا في سوره التوبه: المقاتل لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر، ولا يحرم ما حرم الله ورسوله، ولا يدين دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فامر بقتالهم واخبر ان ايمانهم ليس بصحيح، لانه ايمان منقوض بكفرهم بالله عز وجل. وان كانوا يؤمنون بالبعث والنشور، لكن لما كان ايمانا فاسدا باطلا لما جرى منهم التكذيب لمحمد عليه الصلاه والسلام، ولما جرى منهم من التغيير في التوراه، صار ايمانهم لاغيا. ولهذا قال: ولا يدين دين الحق، لان الدين الذي معه ناقض من نواقض الاسلام ليس بدين الحق بل هو دين باطل، حتى يعطوا الدين عن يد وهم صاغرون. فدل ذلك على ان اهل الكتاب يقاتلون الا اذا طرحوا الجزيه وتسليمها فيكف عنهم مع التزامهم بالذل والصغار الذي يفيض عليهم ولي الامر في معاملاتهم وفي لباسهم وفي غير ذلك، حتى يعرفوا بين الناس ويتميزوا عن المسلمين، وحتى يظهر ذلك عليهم ليقودهم ويحفزهم ذلك للدخول في الاسلام، حتى يسلموا من الجزيه التي هي ذل عليهم وما يفرض عليهم من انواع المخالفه لدين المسلمين مما فيه ذل وصغار لهم. والحكمة في ذلك والله أعلم ما تقدم أن في هذا حافزا وداعيا إلى أن يدعوا كفرهم وضلالهم ويكفروا في الإسلام حتى تحصلهم العزة ويسلموا من هذا الذل ومن هذا المال المفروض عليهم. وكذلك قوله جل وعلا في الهدى: وإن جنحوا لشريك الإسلام فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. ولقصة الحديبية فذلك الجزية ورد مال على الكافر يؤدي كل سنة عونا للمسلمين وصغارا له لعله يستجيب لداعي الحق ويدع باطله من هوية من الجزاء، كأنها سنة لذلك، كأنها جزاء له في مقابل بقائه وترك قتاله بين المسلمين. ثم اختلف في بقية الكفار بعد الموافقة على الحاق المجوس من اليهود والنصارى في اخر الجريه لانها خلى ان الرسول خلى منهم كما الحديث عن ابن عوف نذكر هنا ان النبي خلى الجريه من جبل الحجر هكذا ما جاء في حديث المغيره لما قاتلوا فارس اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقاتلوا فارسا حتى يعود الله وحده او يؤدوا الجزيه. اما بقيه الكفره من المثنيين من العرب وغيرهم اختلف العلماء في اخر حديثهم على اقوال فمنهم من اجاز اخذها من بقيه الكفره في حديث غريبه الذي رواه مسلم وفيه اذا حصلت على حصن في اوله ادعو الى ثلاث قال في اخره فاذا ابوا فساهم الجزيه ولم هذا الباس الجزيه والهدنه اجمع اهل العلم في الجمله على جواز الجزيه اخذ الجزيه والسنه وعلى مغادره الكفار ومصالحتهم للمصلحه التي يراها ولي الامر ونص في هذا قوله جل وعلا في سوره التوبه المقاتل لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يجوز الى الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزء عينهم وهم صاحبون فامر بقتالهم واخبر ان ايمانهم ليس بصحيح لانه ايمان مظلوم بكفرهم بالله عز وجل وان كانوا يامرون بالبعث والنشور لكن لما كان ايمانا فاسدا باطلا لما جرى منهم من التكذيب لمحمد عليه الصلاه والسلام ولما جرى منهم من التغيير في التوراه صار ايمانهم لاغيا ولا يدين دين الحق لان الدين الذي معه ناقض من نواقض الاسلام ليس بدين الحق بل هو دين باطل حتى يعطوا جزءا يجوا وهم صائرون فدل ذلك على ان اهل الكتاب يقاتلون الا اذا طرحوا الجزيه وتسليمها فيكف عنهم مع التزامهم بالذل والصغار الذي يفرض عليهم ولي الامر في معاملاتهم وفي لباسهم وفي غير ذلك حتى يعرفوا بين الناس ويتميزوا عن المسلمين وحتى يظهر ذلك عليهم ليقودهم ويحفزهم ذلك الى الدخول في الاسلام حتى يسلموا من الجزية التي يعلن عليهم وما يفرض عليهم من انواع المخالفه لدين المسلمين مما فيه ذل وصغار لهم والحكمة بذلك والله أعلم ما تقدم أن في هذا حافزا وداعيا إلى أن يدعوا كفرهم وضلالهم ويدخلوا في الإسلام حتى تحصل لهم العزة ويسلموا من هذا الذل ومن هذا المال المنظوم عليهم وكذلك قوله جل وعلا في الهدى وإن جنحوا للسلم الذين أحلاء فتوكى أولا إنه مستمع عليهم ولقصة الحديجة فلهم في الجزية وارضوا مال على الكافر يؤدي كل سنة عونا للمسلمين وصارا له لعله يستجيب لداعي الحق ويدع باطله ومن ذلك من الجزاء كأنها سنة بذلك لأنها جزاء له في مقابل بقائه وترك قتاله بين المسلمين ثم اختلف في بقية الكفار بعد الموافقة الحاق المجوس باليهود والنصارى في اخر الجزيه لان الرسول خلى منهم كما الحديث عن ابن عوف نذكر هنا ان النبي خلى الجزيه من جبل الحجر هكذا ما جاء في حديث المغيره لما قاتلوا فارس اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقاتلوا فارسا حتى يعود الله وحده او يؤدوا الجزيه. اما بقيه الكفره المثنيين من العرب وغيرهم اختلف العلماء في اخر حديثهم على اقوال فمنهم من اجاز اخذها من بقيه الكفره في حديث غريبه الذي رواه مسلم وفيه اذا حصلت على حصن في اوله ادعو الى ثلاث قال في اخره فاذا ابوا فساهم الجزيه ولم يحصل ذلك باليهود والنصارى والمجوس قالوا هذا يدل على اخذها من بقيه المسلمين ويقول جمعين اهل العلم واستثنى بعضهم العرب فقط خاصه قالوا العرب لا تؤخذ منهم لان رسول قاتلهم

هل يحتاج الى محلل او لا باس ان يخرج منهما حينا حفظا للمسابقه او مال احدهما. اتفق العلماء على ان اذا كان المال بغيرهما فلا باس، اذا خرج مال الامام من بيت المال او جعله المسابقين فلا باس عند الجميع، او انسان متبرع قال للسابق 10 ريال السابق 10 ريال هذا لا باس للسابقون، ومن سبق اخذ هذا المال، وان جعل للسابق كذا وللثاني كذا وللثالث كذا وللرابع كذا والخامس كذا فلا باس، لان هذا كل هذا في التحريف في حفظ المسابقه او حث. اما اذا كان منهما فهذا محل اختلاف، كان منهما فهل يجوز او لا بد من محل هو شرف ثالث. والحديث ضعيف كما قال ذكر المؤلف قد وعده الائمه وليس بصالح، ولهذا اختار جمع من اهل العلم انه لا باس ان يكون السبق منهما ومن احدهما، لانه مقصود به الخير، مقصود به التحيات للجهاد والحلال للجهاد، فليس من القمار. وقال قوم يكون من القمار لان كل واحد اما ان يغنم واما ان يخسر، فلا بد من ثالث حتى يكون الاثنان قد لا يغنمان ولا يخسران. اذا كان معهم ثالث قد يكون واحد منهم لا يغنم ولا يخسر، لا يسأل شيء، ولسنا فيها نظر وتامل، لسنا فيها بحث ان شاء الله من اصل الاتي ان شاء الله لتحقيق كلام العلماء في هذه المساله. والشيء تقييد رحمه الله يختار انه لا حاجه الى محلل، هكذا جماعة يختارون ذلك، ولا باس يكون العوض منهما او من احدهما، وسنا تحتاج الى مزيد من العنايه والله اعلم. فرق بين قوسين كناية على المحلل هنا غير محلل، نعم يعني الطرف الثالث شبه لا باس بها اعراض يعني، لكن ما فيها ما يجوز العوض. ما يصمم طرف في السباق يعني؟ نعم لا يعني يسبق اذا كان طرف جيد يمكن يسبق فلا باس، اما يقول اذا ادخله عزيز ما معمول ما له قيمه هذا وجودك اعلم لا يكون قمارا على راي من فعل من قال هذا. الحديث مثل ما سمعت فيه ضعيف. نعم الله اكبر. الان ادخل فرس بين فرسين المراد به ظاهره يعني يكون ثلاثة إذا كان السبق منهم، إذا كان السبق منهما قد يكون سابق قد يغنم قد لا يغنم، سابقون يعني السابق كلهم واحد منهم إذا لم يسبق إذا يسبق ما عليه شيء لا ربح ولا خسر شيء. نعم هذا المقصود بخلاف المقابلين لابد كل واحد اما يخسر واما يغنم، يعني كل واحد يحط شيء هذا المقابل المقامره يعني مفهوم هذا الحديث الضعيف انهم اذا كانوا اثنين فلا يجوز ما يجوز بل وحدهم هم قد اخرجوا طيب وهو لا يعمل ولا يسبق طيب يعني لا يعمل يسبق اذا كان قوي صار لا باس قد يسبقهم فياخذ السبق هذا الثالث يعني الثالث لابد ان يكون قويا حتى يظن فيه السبب. نعم هل يقصر على المسائل العلميه مثلا يتسابقون في معرفه المسائل العلميه الشرعيه مع ان الله ما يقع فيها اعلم مثل من استخرج بحث على يعطى كذا هذه جوائز يقع اعلم من باب تعالى من استخرج حكم كذا بادله بلا وكذا ما حذر كذا فلا وكذا هذه من الاعتبار. نعم هذه من باب الجعالات من باب المساعده والتشجيع مثل ما يقال من فتح الحصن الفلاني فلا وكذا من اتى بكافر فلا وكذا من اتى بمال كذا وسمعت كذا فلا وكذا تشجيع على الحرب والجهاد والكسب. نعم مثل الذهان على ان هذه المساله الشرعيه المساله حكمها كذا شرعا لا هذا ما يصح وراحل نصح للثلاث من أخطار مثلا فلا وكذا لا هذا نصح للثلاث لا سرع إلا جارة غفة وحافظ ما قال أنه نفتح القاسي قل في قول بعض أهل العلم يختار بعض لكن قوله ضعيف يخالف الحديث الصحيح. الأخزان جاي لا لا سرع إلا في نصر أو غفة وحافظ وكل إلا كان كل من هم وغن عوض جماعت نعم ما يجوز لا يجب الواحد ياخذ حقه بس نعم بسم الله الرحمن الرحيم يعني واحد يعني اللي ما تعلمش الرماية كيف يعتبر عاصي ولا كيف نعم اللي ما تعلمش الرماية يعني لما يتعلم في الرماية هو فرص داعي فرص داعي إذا تعلم من المسلم ما يكفي يعني جهاد الحد وكذا، ولكن إذا تعلم يجب أن يحارب لا ينسى، إذا تعلم يجتهد في أن يبقى على التعلم لا ينسى. العرب أمون المعرض كثير عندما دافع ونادف وغير التنوية حسن ما جد بين الناس المدينة من يسر المعرض حسين محلم الله أبا أعلم ثلاثة مثالة من أقول حج الرياض عد والدي مدة يوم يومين هل يعتبر مسافر؟ ولو كان في بيت والدته غرفة نوم ولا حرف إذا كان عدم استقرار هناك محرمات، إذا كان عدم الاستقرار في قصيم ومستقر مدرس هناك وعدم الاستقرار هناك يعني أو بس مؤقت ويرجع لأهله وعدم الجلوس هناك يعني ثم يقال في بيت والده في البيت ما في سفر ولا في نعمته حتى يرجع إلى أهله. النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى مكة في وطنه لا لا يتعلم السنة قصر ولهذا خالق الصحابة قصروا وقال مستوطن لا هي مستوطن لا تحصل الشهادة من أنا شوق يرجع إلى بيه. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناد من السباع فاكله حرام. رواه مسلم واخرجه من حديث ابن عباس بلفظ نهى وزاد وكل ذي مخلب من الطير. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهليه واذن في لحوم الخيل. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري ورخص. فعن ابن ابي اوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل الجراد. متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه في قصه الارنب قال فذبحها فبعث بورثها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب النمله والنحله والهدهد والصرد. رواه احمد وابو داود وصححه ابن حبان. وعن ابن ابي عمار رضي الله عنه قال قلت لجابر الضبع خير هو؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه الاحمد والاربعه وصححه البخاري وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد هذا كتاب الاطعمه من عاده كثير من المؤلفين يجعلون هذا الكتاب في اخر كتبهم الحديث والفقه يذكر أولا العبادات لأنها أهم عبادات أهم شيء العقائد والعبادات أهم شيء فلهذا يبدأ بها لأن كل أب خلق ليعبد ربه ويطيع سبحانه وتعالى ولهذا يبدأ العلماء العبادات لأن المقصود من خطب بني آدم أن يعبدوا الله ثم يذكرون المعاملات لأن الناس في حاجة إلى معرفة المعاملات التي يستعين بها على ما يحتاجون إليه من ملابس يصلون فيها ويأكلون فيها بين الناس وحاجات أخرى من شراء الطعام وشراء الشراب وغير هذا فلهذا احتاج الناس إلى المعاملات حتى يعرفوا أحكام ملابسهم ومآكلهم وسكنهم وغير ذلك ثم يكون بعد ذلك ما يتعلق بالأضراف والوصايا والنكاح والطلاق لأن هذا له صلة بالمعاملات ودخلوا في المعاملات ولهذا يجعلونها بعدها لأن المال يعني إذا ملك أوقف أوصى وتزوج وكلها دخلت في المعاملات واتصلت بالمعاملات ثم يكون الحدود